النوع الرابع من العطاء اللي هو العطاء من النفس. إذا الإنسان إذا ما عنده مال قد يعطي من نفسه، أو قد الإنسان الآخر مو محتاج للمال إنه محتاج العطاء من النفس. فالإنسان قد يعطي من جاهه، عنده جاه، وقد يساعد الآخرين باستخدام جاهه بخدمتهم والشفاعة لهم وإلى آخره. وقد يعطي غيره من عطفه وحنانه، قد يحنو على اليتيم، يساعد الأيتام أو يرحم الأطفال أو يرحم أهل بيته. وقد يعطي الآخرين من الكلام الطيب، من أطايب الثمر، ومن حلو الكلام والابتسامة وطلاقة الوجه. هذا نوع أيضا من أنواع الجود والكرم. يعني الإنسان يتعامل مع أخيه الإنسان وكأن ذلك الإنسان يعرف الغيب ويعرف نواياه. بعض الناس يقول من السهل أن أنفق من مالي، ولكن صعب جدا أن أنفق من الكلام الجميل، ابتسامة والأشياء هذه. فن صياغة الكلمة هي من مقومات النجاح في العلاقات الإنسانية، حتى علاج المحن. حتى الإنسان إذا كان في محنة، إذا كان الإنسان في محنة ويحتاج إلى أن يحل هذه المحنة، لأن الأشياء المهمة في هذا الدين إن المحنة تربية وتمحيص. تمحيص تمحص القوي من الضعيف. اثنين، المحنة تربي ذلك الممتحن بحيث إنه يتعلم كثير من الأشياء الجديدة وكيف له أن يخرج من هذه المحنة بأقل الخسائر. وبالتالي هذا الإنسان الممتحن دائما بنظرته التفاؤلية ومع كل ما يعرف من أصول هذا الدين، ويحاول أن ينظر إلى قمة الجبل ويبذل الأسباب للصعود إلى قمة الجبل، ولا يكون مثل الإنسان يملأ الإحباط وينظر إلى قاع البئر وفي قاع الوادي هو، ولكن لا ينظر إلى قاع البئر في قاع الوادي، إنما ينظر إلى قمة الجبل لكي يتسلق ويحاول أن يتخلص من هذه المحنة ويترك هذا الوادي. ومن أدوات التخلص من المحنة حلو الكلام أو فن صياغة الكلمة. عندما الإنسان يكون متعرض لمحنة معينة يستطيع أن يحل هذه المحنة أيضا كشيء مساعد بفن صياغة كلمة. لما يكون بينك وبين أي إنسان آخر مشكلة، أستطيع أن أعبر له عن وجهة نظري بأنه على خطأ، وأبين له أني أنا على حق، وأحل هذه المشكلة. من الأشياء اللي تساعد بالإضافة إلى الحق فن صياغة الكلمة. فن صياغة الكلمة يعتبر نوع من أنواع تقنية في التعامل مع المحن. الإنسان لابد أن يتعلم كيف يتعامل مع المحنة، ويحاول بدرس أسباب فشلها وفن صياغة الكلام اللي يعبر عن أسباب فشل محنته، سواء مع ذاته أو مع الآخرين، وذلك بالإنفاق من حلو الكلام والتعلم كيف نصيغ الكلمات وننفقها من قاموسنا، الفردات الكلمات والقاموس اللغوي في عقلنا. المخزون هذا ما يحتاج أني أخرج برا ذاتي إلى المكتبة لكي أستبده. كل ما علي أن أمر عقلي بأن يستخرج المخزون الكلمي وإعطاءه للآخرين. وهذه القصة ذكرتني في درس اللي أعطيت بعض البنات الشابات اللي يعانون من المشاكل الاجتماعية، مشاكل تعيسة جدا مع أهل بيتهم. فهالنوع من البنات كان صعب جدا يستخدمون الكلام الطيب. في يوم من الأيام طلبت منهم في المحاضرة إن يسمعوني كلام طيب من قاموسهم الفكري. تستغرب الكم من الكلمات اللي هالبنات اللي صعب إنهم يتعاملون مع الإنسان الآخر بكلام طيب استخرجوا لي من المخزون كم هائل. وطلبت منهم واجب منزلي إن كل واحدة تكتب على ورقة كم من الكلمات أو ما تملك من القاموس الكلمي الموجود في عقلها، صنف لي كلمات جميلة وتكتبها لي كواجب. تستغرب البنات مع ظروفهم السيئة، حبهم للإنفاق من الكلام الطيب وسعادتهم كون أنهم يستخدمون هذه الكلمات مع بعضهم البعض. الكلام الطيب والإنفاق منه والتبسم في وجه الآخرين وطلاقة الوجه يحل لي كثير من مشاكله. بالإضافة يكون أحد المقومات أو أحد الأسباب لإعداد علاقة سوية مع الإنسان الآخر. أم نايف، هنا أنت تكلمت عن نوعين، العطاء من النفس والعطاء من أطايب الثمر. نعم. العطاء من النفس ماذا يكلف الإنسان حتى أدخله في الإيثار؟ العطاء من النفس أصعب من العطاء من المال. يعني كثير من الناس اللي مو متدرب على الكلام الجميل يقول لك أنا لا أستطيع، سهل عندي الإنفاق لكن صعب أني أكلم زوجتي أو الزوجة تكلم زوجها، أو الآباء يكلمون أولادهم بكلام طيب، أو المدير يكلم المرؤوسين بكلام طيب. يقول ما أنا ما أقدر، ما تعلم، ما تدرب، مع أن الكلمة الطيبة هذه أساسية من الكتاب والسنة. وهل هذا ينطبق على الجاه؟ أنا بأخذ مثلا فلان من الناس في يقضي لي حاجة، أنا ترى والي أسهل من أنه يدفع من ماله الخاص. طيب هو مو دائما المال الخاص احتاج له، في بعض المواقف ما احتاج الانسان الاخر ينفق لي مال، صح، لاني اكون انا مو محتاج. نعم. بس احتاج الى جاه لحل مشكله، جميل، او احتاج الى كلام طيب لكي اتكلم مع الابن الارعن اللي ما يعرف مصلحته، جميل، او اتكلم مع قريبي الجاهل الذي يسبب لي مشاكل في عملي. الإنسان يتعرض إلى كثير من المحن والمشاكل اليومية. من تقنيات التعامل مع المحن فن صياغة الكلمة. إذن فن صياغة الكلمة والعطاء من الكلام الطيب مهم جدا، وقد يكون أصعب من الإنفاق من المال عند بعض الناس. والسبب في ذلك أن للجهل لأهمية الكلمة الطيبة، وأيضا لعدم التدريب عليها. بعض الناس يجهل أهميتها، والبعض الآخر مو بس يجهلها، البعض يقول أنا ما أجهل أعرف قيمتها لكني مو متدرب عليها. وشيء يذكر أيضا، كنت أتكلم مع أحد طالباتنا على فن صياغة الكلمة في حوار جانبي، فقالت لي أنا في بداية زواجي تتكلم عن نفسها وتقول إني أتميز بالعناد مع نفسي، وإذا أردت أن أحقق شيء لابد أن أحققه. ففي البداية كنت صغيرة، كنت لم أختلف مع زوجي، إذا أردت شيء أقول له أريد هذا الشيء بدون ما أحاول أن أجمل الكلمات، أو بدون ما أضع مطلبي في صياغة لطيفة. تقول النهاية أو النتيجة أني لا أحصل على شيء، أفشل، وزوجي يكون دائما متعني. ولما تعلمت فن صياغة الكلمة وأصبحت أصيغ مرادي بكلمات لطيفة جميلة يقبلها زوجي، يقول أصبحت أخذ كل ما أريد زيادة عليه. إذن فن صياغة الكلمة تحل كثير من المشاكل. ولو أنا أدرب نفسي وأدرب أهل بيتي وأدرب عيالي على فن صياغة الكلمة، وفن صياغة الكلمة معناها أن أعطي الكلمة المناسبة في الوقت المناسب مع الإنسان المناسب. لما يكون عندي فن الصياغة بهذا الشكل أكون أقدر على إعداد علاقة سوية مع الإنسان الآخر. أيضا من العطاء النفسي أن الإنسان يعطي الآخرين من وقت راحته، يكون مثلا يحتاج إلى مساعدة، وهذا وقت النوم أو وقت الراحة يفضل الآخرين ويؤثر الآخرين على راحته. وأيضا يعطيه من سمعه، يعني يصغي إليه ويعطيه من سمعه ويعطيه من ذهنه في السماع لمشكلته أو لقصته مع ابنه أو أيا كان. هذا أيضا إيثار أو عطاء من النفس، إن الإنسان الآخر يريد أن يتكلم عن مشكلته مع ابنه أو يتكلم عن قصته أو طرائف، وأنت تعطيه من نفسك وتعطيه أذنه وتعطيه الاهتمام أن أنت معجب فيه وهالطريفة الجميلة. هذا كله نوع من أنواع العطاء النفسي. وأيضا يعطيه من حبه ورحمته. الإنسان إذا عرف إن إذا عطى الآخرين من المحبة والرحمة رب العالمين سيعطيه من نفس المحبة والرحمة، سواء من الرب جل وعلا أو من الإنسان الآخر، لأن الجزاء في هذا الدين من جنس العمل. وأيضا أخيرا نقول يعطيه من دعائه، لأن الإنسان مسؤول عن أخيه الإنسان، وما في أجمل من الإنسان يعطي الإنسان المسيء والمخطئ جزء من دعاءه، ويدخل في القول المشهور المحسن على المسيء أمير. ولو كل محسن أحسن على المسيء بالدعاء، ما في شك أن هذا من أفضل أنواع العطاء، لأنه يمثل لي مسؤولية اجتماعية وجسدية واحدة مطلوبة لأمة الإسلام. أيضا العطاء النوع الخامس من العطاء، اللي هو العطاء من طاقات الجسد وقواه. فالجواد يعطي من معونته، ويعطي من خدماته، ويعطي من جهده، فيعين الرجل في دابته فيحمي له عليها أو يحمل له عليها، ويميط الأذى عن طريق الناس وعن المرافق العامة، ويأخذ بيد العاجز حتى يجتاز به إلى مكان سلامته، ويمشي في مصالح الناس، ويتعب في مساعدتهم، ويسهر من أجل معونتهم ومن أجل خدمتهم. إذن العطاء الجسدي نوع من أنواع الإيثار الضروري لتماسك المجتمع نفسيا وماديا. أي إنسان يشعر أن اللي حواليه يمدون بذلك العطاء، ما في شك أن يشعر أنه ليس متقوقعا بأنا، وأنه هو مندمج، وهناك علاقات سوية وجسور طيبة بين أنا والأنوات الأخرى، مما يؤدي بنا إلى مجتمع نحن المتجانس. النوع السادس من العطاء هو عندما يرتقي العطاء حتى يصل إلى مستوى التضحية بالحياة كلها. فالمجاهد المقاتل في سبيل الله يجود بحياته لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ابتغاء مرضات ربه، والذي يؤثر أخاه بشربة ماء وهو على وشك الهلاك لينقذ أخاه من الموت ويضحي ويجود بحياته من أجل غيره. إذن هو الإيثار بالنفس خالصا لوجهه تعالى يعتبر من أعلى مستويات الإيثار. طيب السؤال يطرح نفسه، لما أعطي شو استفيد؟ أو ما هي فوائد خلق حب العطاء؟ أو لماذا أغرس في ابني خلق حب العطاء؟ هل هناك فائدة دنيوية قبل أن تكون هناك فائدة أخروية؟ أو ماذا أستفيد؟ هذا الدين العظيم يبين لهذا الإنسان العامل أن أنت ستأخذ بإذن الله تعالى إذا طبقت منهجية الدين في إطار الكتاب والسنة ستحصل على أفضل العاجلة وستحصل على أفضل الآجلة بإذن الله تعالى. إذن هي ربحية نتيجة استثمار قصير الأجل واستثمار طويل الأجل. لو الدنيا، لو العالم، لو الحضارات الأخرى بغض النظر عن التوحيد لو جاءت وطبقت قوانين الله عز وجل في الدنيا لحصل الإنسان في أي زمان وأي مكان على أفضل الربحية الاستثمارية العاجلة، لأن الرب جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وهو الذي تعالى وضع القوانين المناسبة له. نأخذ مثال، لأن الرب يعي أن الربا عائق عن الإنتاج ولذلك حرمه. الرب جل وعلا يعرف أن السرقة تعيق الإنتاج فحرمه. وكثير وكثير من جزئيات هذا الدين لو الإنسان طبقها سيصل إلى الإنتاجية المثلى للإنسان العامل في هذه الدنيا فيحصل على أفضل الدنيا بغض النظر عن التوحيد. لأنه دين حق يعلم الإنسان كيف يتعامل مع نفسه ومع الدنيا، ويعلمنا بس نتعامل مع الدنيا، أول يعلمنا كيف نتعامل مع الرب جل وعلا، ويعلمنا كيف نتعامل مع أنفسنا، يعلمنا كيف نتعامل مع الإنسان الآخر، يعلمنا كيف نتعامل مع الدنيا فنأخذ المحمود منها ونترك المذموم، يعلمنا كيف نتعامل مع تقنية المحن وكيف نحاول أن ندرس أسباب فشل المحنة ونرتقي بها لكي تكون خطوات أولى أو خطوة أولى لنجاح مستقبلي أفضل. إذن كل هذه التقنيات وكل هذا التعامل نأخذه من أين؟ من منهجية الدين الحق. ولو العامل أو الإنسان خارج الحضارة الإسلامية وعى فوائد الدنيوية له من خلال هذا الدين لأتانا ركبا. منايف، جميل جدا الطرح، كيف أتعامل حينما أتعامل مع نفسي؟ ماذا تقصد؟ هنا المعاملة هي محاسبة النفس. من تقنيات الدين العظيم إنه يعلم الإنسان كيف يقود نفسه. لن يستطيع الإنسان أن يقود الآخرين أو يقود الموقف ما لم يكن قائدا فذا إداريا في داخل ذاته. إذن أيضا الدين الحق يعلمني كيف أدير هذه الذات وأقودها وكيف أحاسبها وكيف أتعامل مع هذه النفس بشكل متزن. إن النفس لأمارة بالسوء أحاول أن أكبح جماحها، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا. إذن لابد أن أتعامل مع النفس بشكل متوازن بحيث أني أنا أملك جماحها بحيث أني أحاول أني أدبها وأدب هواها بحيث أنها دائما أجعل هذا الهوى تابعا لمرضات الرب جل وعلا. إذن لو إحنا سألنا سؤال مرة ثانية، ما هو فوائد خلق حب العطاء؟ أول فائدة عظيمة ترجع لي من غرس خلق حب العطاء اكتساب الإحساس بأن الإنسان فرد أو جزء من جماعة. النقطة هذه مهمة جدا. مصيبة أن الإنسان يتقوقع في الأنا، مصيبة المصائب، ويكون حياته كلها أثرى لذاته. هذا إنسان يريد أن يتعامل مع الآخرين ويريد أن يعيش مع المجتمع ويستفيد منه، ولكن لا يريد أن يعطي لأنه متقوقع في الأنا، مصيبة. ولكن الإنسان إذا غرس في ذاته خلق حب العطاء يعطي الناس، معناه كسرت حاجز الذات وكسرت هذه القوقعة وخرجت الأنا إلى النحن، وأصبحت الأنا عندها مشاعر أنها جزء من النحن. مهم جدا الإنسان أن يحس أنه فرد من جماعة. إذا الإنسان حس بهذا الأحاسيس كثير من المشاكل والمحن بين العلاقات الإنسان وأخيه الإنسان نستطيع أن نتغلب عليها بسهولة، لأن عندي مسؤولية في أساسية في هذا الدين. يقول لنا عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن هذا الحديث يبين لي أهمية النحن. وأهمية أن أنا تكون جزء أساسي من النحن. إذا ما كان عندي هذه المشاعر بأن هناك جسدية لأمة الإسلام وأي جزء يؤلمني في الجسدية العامة لأمة الإسلام يسبب لي ألم شخصي كفرد، معناها إذا ما كان عندي هالإحساس ما كان عندي حب المسؤولية لأخي الإنسان. لأن هذه الجسدية صورة عقلية جميلة صورها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام، إنها كالجسد الواحد. لو الإنسان كان في منتهى الصحة وقوي البنية لكن تعرض لشوكة أو دبوس أو إلى ألم، ألم نعم الجسد كله يحس بالألم. أكيد بالتأكيد، مع أنها هي في جزء واحد، جزء صغير. نعم. نعم. عرفت شلون؟ هي وخزة إبرة. نعم. وخزة الإبرة في طرف الأصبع، لكن من الذي أحس بذلك؟ كل الجسم. كل الجسم. نعم. وكذلك أمة الإسلام. فالجسدية هذه مطلوبة عندما تصلح الأنا، نصلح الأنا ويكون عندها عطاء للمجموعة، ما في شك أن هذا يؤدي إلى الجسدية المطلوبة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. إذن هو تواد وتراحم. يقول لنا شيخ حبنك أن التواد بمثابة الروح للجسد، والتراحم يمثل الغذاء للجسد. أنت تتراحم فتعطي. نعم. الآخرين، سواء عطاء نفسي بأنك تشاركهم بالآلام والأحزان والأفراح، أو عطاء مادي بأنك أنت تساعدهم. هاي التراحم يمثل الغذاء للجسد، والتواد المحبة بمثابة الروح للجسد. إذن الفائدة الأولى في العطاء أن الإنسان يشعر بأنه جزء من مجموعة، وبالتالي هذه الجزئية تؤدي به أن يكون مسؤولا عن الجماعة. الإحساس بالمسؤولية يعني عطاء. أيضا الفائدة الثانية اللي ممكن الإنسان يكتسبها من خلق حب العطاء أنه يزكي الأنفس ويطهرها من رذائل الأنانية المقيتة والأثرة القبيحة. ما في شك أن الأنانية تنقذ ومنقوتة في المجتمع، والشحم أيضا مذموم. فإذا الإنسان يعطي الآخرين سواء من نفسه أو من ماله أو من أي نوع من أنواع العطاء، أو بوجاهته أو بطلاقة الوجه والابتسامة، ما في شك أن هذا يزكي الأنفس. يقول رب جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك لاحظ أن سميت الزكاة زكاة، هي الزكاة أن الإنسان يخرج من ماله. نعم. لكن رب العالمين سماها زكاة، لماذا؟ لأنها مطهرة للنفس من دنس البخل والشح والأنانية، وأيضا مطهرة للمال من الحقوق المتعلقة للفقراء والمساكين. لاحظ دين الحق هذا يجعل الزكاة حق الفقير عند الغني من غير أن يقوم الفقير بمجهود. لاحظ أن المال مال الرب جل وعلا، الرب عطى العبد مال، وبالتالي الفقير لا حق عندك. شو يعطيني مسؤولية؟ ها، وبالتالي مو بس مسؤولية، حق أعظم. الفقير لابد أن يطالب بحقه من الغني، لأن الزكاة مو من طيبك أنت تعطي زكاتك، هذا حق الفقير في مالك، لأن الله فضلك على الفقير في المال. نعم. وبالتالي لما أعطاك هذا المال أعطى أيضا بهذا المال حق للفقير. إذن هي جسدية، جسدية. نعم. هائلة بين الإنسان وأخيه الإنسان. أيضا من الأشياء المهمة في التزكية أن هذه التزكية لا تكون في الواقع إلا بمخالفة أهواء النفس لشهواتها. مهم جدا، لأن الإنسان إذا خالف أهواءه ما في شك هو يعطيني نوع من التحويل النفسي. كيف ذلك؟ الإنسان إذا زكى نفسه هو في الواقع حول نفسه وخلاها ترتقي إلى أعلى، لكن إذا ما زكاها حولها إلى الهبوط والتقهقر. ولكن إذا زكاها نوع من التحويل الذكي، الذكي جدا إلى الأعلى. ويقول في ذلك الشيخ حبنك، يقول: قضية مخالفة أهواء النفوس يمكن أن تكون بتحويل ذكي فيه ارتقاء وشيء من المشقة عند الصعود، ولكن في هذا الارتقاء الشاق للذات لا يظهر بها متبع أهواء نفوسهم المنحدرون إلى أدناس الأخلاق وقبائح السلوك، مما يجدون فيه بعض متع زائلة منغصة بالأكدار والآلام. الغريبة استعمل لفظ يجدون لذات، بينما المعروف العادة والشائع بين الناس أني أنا أجد لذتي حينما أتبع هواي. هي لذة الهوى لذة لحظية، إنما لذة العطاء لذة لحظية، وأيضا هو في مخزون عقلنا كلذة تاريخية. لو أنت سمعت عن عائلة أن مات عائلهم ولا يملكون شيء، وأنت ذهبت للعائلة هذه وجدت أن فعلا الأم تبكي والأولاد يصرخون والعائلة تمر في حالة تعيسة جدا. نعم. وأنت في هذه الحالة الدوافع الإيثار اشتغلت عندك وإلى آخره، وأنت عطيت راتبك كله لهم، وأنت تعطيهم الراتب، مريت عليهم ثاني يوم ولا بالأولاد عندهم الطعام وعندهم الكسوة ودبروا حالهم ودفعوا أقساط المدارس والأطفال سعداء. أوه راحة نفسية. تقول راحة نفسية. الراحة النفسية عطتك إياها في لحظة مشاهدتك للمنظر. نعم. لكن هذا المنظر ما في شك راح يظل مغروس في مخزونك، مخزون ذاكرتك إلى الأبد. كل ما تذكرت في ذاكرتك ذلك المنظر أدخل عليك لذة السعادة.